بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة الطائف. قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، حاصر الطائف في شوال سنة 8. قال محمد بن إسحاق: ولما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتهم وصنعوا الصنائع للقتال، ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة، كانا بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين، فقال كعب بن مالك في ذلك: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السيوف، أجممنا السيوف تخبرها ولو نطقت لقالت: أواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا، وننتزع العروش ببطن وج، وتصبح دوركم منها خلوفا، ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيفا، إذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيفا، بأيديهم قواضب مرهفات يزرن المصطلين بها الحتوفا، كأمثال العقائق أخلصتها عيون الهند لم تضرب كتيفا، تخال جيدية الأبطال فيها غداة الزحف جاديا مذوفا، أجدكم أليس لكم نصيح من الأقوام كان بنا عريفا، يخبرهم بأننا قد جمعنا عتاق الخيل والنجب الطروفا، وأننا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا، رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا رشيد الأمر. اللهم صل عليه وسلم. رشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم، لم يكن نزقا خفيفا، نطيع نبينا ونطيع ربا، هو الرحمن كان بنا رؤوفا، فأن تلقوا إلينا السلم نقبل، ونجعلكم لنا عضدا وريفا، وإن تأبوا نجاهدكم ونصبر، ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا، نجالد ما بقينا أو تنيبوا إلى الإسلام إذعانا مضيفا، نجاهد لا نبالي ما لقينا، أهلكنا التلاد أم الطريفة، وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجذم منهم، صميم الجذم منهم والحليفة، أتونا لا يرون لهم كفاء، فجدعنا المسامع والأنوفة، بكل مهند لين ثقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا، لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا، وتنسى اللات والعزى وود، ونسلبها القلائد والشنوفا، فأمسوا قد أقروا واطمأنوا، ومن لا يمتنع يقبل خسوفا. قال ابن إسحاق: فأجابه كنانة بن عبد يليل ابن عمرو ابن عمير الثقفي: قلت قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في وفد ثقيف فأسلم معهم. قاله موسى بن عقبة وأبو إسحاق وأبو عمر بن عبد البر وابن الأثير وغير واحد، وزعم المدايني أنه لم يسلم بل صار إلى بلاد الروم فتنصر ومات بها. من كان يبغينا يريد قتالنا فإنا بدار معلم لا نريمها، وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى، وكانت لنا أطواؤها وكرومها، وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو رأيها وحليمها، وقد علمت إن قالت الحق أننا إذا ما أتت سعر الخدود نقيمها، نقومها حتى يلين شريسها، ويعرف للحق المبين ظلومها ظلومها، علينا دلاص من تراب محرق كلون السماء زينتها نجومها، رفعها عنا ببيض صوارم إذا جردت في غمرة لا نشيمها. قال ابن إسحاق وقال شداد بن عارض الجشمي في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لا تنصر اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر منه ليس ينتصر إن التي حرقت بالسد فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها هدر إن الرسول متى ينزل بلادكم يضعن وليس بها من أهلها بشر. قال ابن إسحاق فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حنين إلى الطائف على نخلها اليمانية ثم على قرن ثم على المليح ثم على بحرة الرغاء ملية فابتنى بها مسجدا فصلى فيه. قال ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أنه عليه الصلاة والسلام أقاد يومئذ ببحرة الرغاء حيث نزلها بدم وهو أول دم أقيد به في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلية بحصن مالك بن عوف وهدم. قال ابن إسحاق ثم سلك في طريق يقال له الضيقة فلما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمها فقال ما اسم هذه الطريق فقيل الضيقة فقال بل هي اليسرى. ثم خرج منها على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة قريبا من مال رجل من ثقيف فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج إلينا فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطك فأبى أن يخرج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه. قال ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير ابن أبي بجير سمعت عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه. قال فابتدره الناس فاستخرجوا معه الغصن. ورواه أبو داود عن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق به. ورواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع الروح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية به. قال ابن إسحاق ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف فضرب به عسكره فقتل ناس من أصحابه بالنبل وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا إلى موضع مسجده عليه الصلاة والسلام اليوم بالطائف الذي بنته ثقيف بعد إسلامها بناه عمرو بن أمية بن وهب وكانت فيه سارية لا تطلع عليها الشمس صبيحة كل يوم إلا سمع لها نقير فيما يذكرون. قال فحاصرهم 24 ليلة. قال ابن هشام ويقال 17 ليلة. وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وترك السبي بالجعرانة وملئت عرش مكة منهم فنزل صلى الله عليه وسلم بالأكمة عند حصن الطائف 14 ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبي بكرة بن مسروح أخي زياد لأمه فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت الجراح وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها فقالت لهم ثقيف لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. وقال عروة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل من المسلمين أن يقطع 5 نخلات و5 حبلات وبعث مناديا ينادي من خرج إلينا فهو حر. فاقتحم إليه نفر منهم أبو بكرة ابن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان لأمه فأعتقهم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله ويحمله. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد ما نشك يعين حتى لو المسلم حتى المسلم الكافر لأن مال الضايع أو مال الضايع نعم نعم مش فيه يوخل يوخل لا يدفن نعم يوخل لأنه ينفع التركة ينفع الميت ولا يضر ما يضر الميت نعم نعم. وقال الإمام أحمد وإن ترك لا بأس أمر سهل. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا وقد أعتق يوم الطائف رجلين. وقال أحمد حدثنا عبد القدوس ابن بكر بن قنيس حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فخرج إليه عبدان فأعتقهما أحدهما أبو بكر وكان صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. وقال أحمد لأن هذا فيه دعوة إلى الإسلام دعوة لهم الإسلام وإغاظة لمواليهم لعلهم يسلمون. نعم. وقال أحمد أيضا حدثنا نصر بن رئاب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إلينا من العبيد فهو حر. فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكر فأعتقهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج بن أرطاط وهو ضعيف. لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا فعنده أن كل عبد جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام عتق حكما شرعيا مطلقا عاما. وقال آخرون إنما كان هذا شرطا لا حكما عاما. ولو صح الحديث لكان التشريع العام أظهر كما في قوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلمة. وقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن المكرم الثقفي قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم أبو بكر عبدا للحارث بن كلدة والمنبعث وكان اسمه المضطجع فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبعث ويحنس ووردان في رهط من رقيقهم فأسلموا. فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك. قال لا أولئك عتقاء الله. ورد على ذلك الرجل ولا عبده فجعله له. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا غندر حدثنا شعبة لا لا لا عتق لله ما له الله اللي عتقه خبر ضعيف يعني. قال البخاري حدثنا محمد بن بشير وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عاصم سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر وكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه الجنة عليه حرام. ورواه مسلم من حديث عاصم به. قال البخاري وقال هشام أنبأنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 من الطائف. قال محمد بن إسحاق وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتان من نسائه اللهم صل وسلم. إحداهما أم سلمة فضرب لهما قبتين فكان يصلي بينهما فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديدا وتراموا بالنبل. قال ابن هشام ورماهم بالمنجنيق. فحدثني من أثق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى به أهل الطائف. وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف فأرسلت عليهم سكك الحديد محمات فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا. فحينئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف ووقع الناس فيها يقطعون. قال وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فناديا ثقيفا بالأمان حتى يكلموهم فأمنوهم فدعوا نساء من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهن وهما يخافان عليهن السباء إذا فتح الحصن. فأبين فقال لهما أبو الأسود بن مسعود ألا أدلكما على خير مما جئتما له؟ إن مال أبي الأسود حيث قد علمتما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بواد يقال له العقيق وهو بين مال بني الأسود وبين الطائف وليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أشد مؤنة ولا أبعد عمارة منه. وإن محمدا إن قطعه لم يعمر أبدا فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله وللرحم. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه لهم. وقد روى الواقدي عن شيوخه نحو هذه وعنده أن سلمان الفارسي هو الذي أشار بالمنجنيق وعمله بيده وقيل قدم به وبدبابتين فالله أعلم. وقد أورد البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال سلم نعم مثل الأمر سهل سنادي في نظر نعم.